إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كنت قد وعدت أن أتكلم عن سلسلة أوضح فيها حكما شرعيا يتعلق بما جرى من عزل للرئيس السابق، وهذا الموضوع عنوانه الذي سيكون الكلام من خلاله إن شاء الله عزل الخوارج الإخوان عن الحكم والسلطان ومنعهم من التمكن في البلدان. هذه الخلاصة. قد أتكلم عن هذه الخلاصة في 5 جمع أو في 6 جمع على ما يقدر الله عز وجل، لكن هذا هو الموضوع باختصار شديد جدا، يعني حتى يعلم من جاء لأول مرة ما الذي أريد أن أتكلم فيه. عزل الخوارج الإخوان عن الحكم والسلطان ومنعهم من التمكن في البلدان. أقول هذا وقد سمعتم مني مرارا قبل العزل وبعده أننا نسمع ونطيع له في طاعة الله ونعصيه في معصية الله، وأنني حين أرد على الإخوان فهذا أمر، وطاعتنا لولي أمرنا أمر آخر، والأمر عندنا ثابت لا يتغير. وكنت أنبه على ذلك خاصة في خطبتي العيد، حتى لما سمعنا بالإعداد لثورة 30 في الشهر 6 من السنة الماضية كنت أنبه على عدم الخروج، وأنه لا ينبغي وأنه لا يجوز، ولا ينبغي لأحد أن يشارك في ذلك لأنه خروج على ولي الأمر. فأنا الآن راجع عن ذلك، راجع عن ذلك. وما كنت أقول ذلك وقتها مداهنة أو تصنعا، فوالله الذي لا إله غيره هم جميعا لا يساوون عندي جناح بعوضة، حتى ولو كانوا يملكون الأرض كلها لا يساوون عندي جناح بعوضة. وقد كنت أحذر منهم منذ القدم في هذا المسجد في سنة 2002، ظللت أحذر وأنبه وأتكلم على منهجهم ودعوتهم، وأنهم فرقة ضالة ومضلة ومارقة من الدين. وتكلمت هكذا بعد ما سمي بالثورة الأولى، وظللت على ذلك أتكلم على أن الصبر هو الحكم الشرعي مهما بالغ الولاة في الظلم والبغي. وكنت ملازما ذلك على اعتبار أن المسألة خلافية، وهي كذلك فعلا. من أهل العلم من يرى عزل أهل البدع، ومنهم من يرى أنه ما لم يكفروا ويخرجوا من الملة فطاعتهم واجبة. وطبعا كنا نظن أن القضية مجرد الحرص على الوصول إلى الحكم، حتى إذا جلسوا انتهت الأمور وعاش الناس. لكن للأسف الشديد فوجئنا بأنه واقع مر أليم وكابوس مزعج، وجدناهم من أخون الناس ومن أكذب الناس ومن أشد الناس نقضا للعهد ومن أشد الناس تشوقا للدماء. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، ووجدناهم عملاء بمعنى الكلمة لأعداء الدين. فرجعت الأمر، قلت حاشا لله أن يبقى هؤلاء على ما هم عليه. أأمثال هؤلاء يسمع لهم ما يطاع؟ فرجعت الأمر. ولله الحمد أنا لا أستحي يعني أن أعود إلى حق طالما ظهر. فأنا الآن أقول كل ولي أمر وصل إلى قدر من الظلم لا يخرجه من الملة ولا يكون مبتدعا فطاعته واجبة، طاعته واجبة. فإذا أمر بطاعة الله أطعناه، وإذا أمر بمعصية الله لم نطعه، ولكن لا نخلع يدا من طاعة. هو ولي الأمر، هذا هو المنهج المدعم بالأدلة الشرعية، وسأذكر ذلك إن شاء الله في خلال هذه الجمعة. أما من كفر، أما من ابتدع بدعة كبدعة الخوارج فلا سمع ولا طاعة، حتى ولو بقي يصلي ويصوم ويزعم أنه يحب الله ورسوله فلا سمع له ولا طاعة، ابتداء لا ينبغي أن يمكن من الوصول. فإذا وصل وجد عزله متى توفرت القدرة على ذلك. ولكن ابتداء، وأرجو أن تنتبهوا إلى هذا الكلام لأنه في غاية من الأهمية. الله عز وجل إذا أعطى شيئا اسما معينا ثم رتب على هذا الاسم حكما معينا، فهذا الحكم لازم لهذا الاسم ما دام الاسم باقيا. فإذا زال الاسم زال الحكم. يعني أوضح، السفر ترتب عليه حكم شرعي وهو المسح على الخفين 3 أيام بلياليهن، والقصر الواجب في أصح أقوال أهل العلم، الإتمام خلاف السنة إنما يقصر وجوبا إذا كان إماما أو منفردا، وأحكام أخرى تتعلق بالمسافر. من التنطع والتكلف أن نقول هذا يتعلق بالسفر القديم. الآن الناس يسافرون بالطائرات، السفر مريح ليس فيه مشقة. نقول يا أخي، وهل قيد الله عز وجل ورسوله في الآيات والأحاديث السفر بالمشقة؟ أبدا. فمن كان منكم مريضا أو على سفر، سفر نكرة، سفر ما دمنا نتفق على أن هذا سفر أيا كان الأمر. تصل إلى هذه المسافة في 5 دقائق في 10 أيام في سنة هو سفر أم لا؟ أنا لو قلت لك أنا سأسافر إلى السويس هل من الممكن أن نختلف؟ لا، نتفق سويا. لكن لو قلت لك أنا مسافر إلى حلوان ستقول لا، سفر إيه؟ لا ده مش سفر. طب ما هو السبب؟ اتصال المباني أصبحت كقطعة من المدينة الواحدة التي أنت مقيم فيها، فلست مسافرا، لست مسافرا. لكن في العرف القديم من هنا إلى حلوان سفر دون أدنى شك، وإنما تغير الأمر لأن الاسم زال، فإذا زال الاسم زال الحكم الذي ترتب عليه. إن كان الأمر ليس واضحا إن شاء الله بعد الصلاة أوضح لمن يحتاج إلى توضيح، لكن أكتفي بهذا المثال. يعني إذا عرفت أن هذه المسافة تسمى سفرا نزل عليه الأحكام، لك أن تأخذ بكل الرخص، لكن إذا زال هذا الاسم فإياك وما ترتب على هذا الاسم من أحكام. أعود إلى ما أريد أن أتكلم فيه. الخوارج اسم شرعي سمى الله عز وجل به أناسا، هذا الاسم يثبت إلى ما شاء الله عز وجل ما دام أهله لا يزالون موجودين، ومتى وجد أهل هذا الاسم وجب أن يعاملوا بالأحكام التي ترتبت عليه. الخوارج اسم واضح، وإن سماهم ليست التسمية من قبل العلماء إنما هي تسمية شرعية في سنن ابن ماجه من حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه يقول صلى الله عليه وسلم الخوارج كلاب النار. إذن هناك خوارج عقوبتهم في الآخرة كلاب النار، أما في الدنيا فأحكام سنعرفها إن شاء الله. فهل من الممكن أن يقول قائل كل هذه الأحكام تتعلق بالخوارج الأوائل الذين خرجوا على عثمان وعلى علي بن أبي طالب الآن الموضوع اختلف، أين الخوارج الآن؟ نسمع هذا مرارا، بل ومن بعض من يعني لا أدري هل هو لا يعقل أو أنه يظن من يحدثه أنه لا يعقل، يقول يا أخي أنا أكره لإخواننا ضدهم، أنا بعرضهم أصلا بس الإخوان مش خوارج، أمال مين يا أخي؟ إذا لم يكن الخوارج هم الإخوان فمن يكون؟ من يكون؟ ما هو الأمر واضح، إما أن يكونوا هم وإما أن نكون نحن، يعني لا خيار، لا بد، لأن الخوارج موجودون ولا بد. ليس هذا خبري بل هذا خبر النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية رواه ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، وذكرت هذه الرواية قبل ذلك عدة مرات، ولكن الآن أقف معها بالتمحيص. يقول عبد الله بن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ينشأ نشأ يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم كلما خرج قرن قطع. قال عبد الله بن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلما خرج قرن قطع أكثر من 20 مرة حتى يخرج في عراضهم الدجال. إذن خروج مستمر لا ينقطع، لكن خروجهم هو الذي ينقطع. خرجوا يبقون فترة، تملكوا أو لم يتملكوا هذه مسألة أخرى، لكن خرجوا، قضى الله عز وجل لهم أن ينقطعوا وأن يقتلوا وأن يشردوا وأن يبادوا، وتبقى بقية تنبت من هذه البقية قرن جديد وهكذا قد يباد قد يتملك ثم بعد ذلك تبقى منهم نابتة ينبت منها قرن جديد إلى أن يخرج الدجال. إذن لابد من وجود الخوارج. لا يستطيع إنسان أن يعارض في هذا إذا كان عقله في قلبه. طبعا عرفنا أن العقل في القلب وليس في الرأس. العاقل لا يعارض في هذا أبدا إلا إذا كان يخادع نفسه أو أن يكذب بالحديث، أمر آخر، حديث سنده صحيح لا يحتاج إلى كلام. كلما خرج قرن قطع. عبد الله بن عمر يقول سمعت رسول الله فيما يقول أكثر، يقول كلما خرج قرن قطع أكثر من 20 مرة حتى يخرج في عراضهم الدجال. العراض الخداع. وفي نسخة من نسخ سنن ابن ماجه وردت حتى يخرج في أعراضهم، وهي بذلك تكون جمع عرض، عرض أعراض جمع عرض، أخذت من ناحية الجبل والمقصود يعني جيش كثيف عظيم عظيم جدا، أو استعيرت من السحاب الذي يسد الأفق. إذن معه جمع كبير جدا من الخوارج. إذن هم موجودون، هذا بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الأمر كذلك فالسؤال يطرح نفسه، إن كان لابد من وجودهم فمن من ينطبق عليه هذا الاسم؟ نحن أم هم؟ لا يحتاج إلى كلام. نجاوز هذه الجزئية حتى يخرج في عراضهم الدجال. لماذا لماذا قرن الخوارج بالدجال؟ البدع كثير. لماذا لم يذكر القدرية مثلا؟ لماذا لماذا الخوارج بالذات؟ أقول لك لأن الطيور على أشكالها فقط، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، والذي قال فيه صلى الله عليه وسلم الأرواح جلود مجندة، ما تعارف منها تلف وما تناكر منها اختلف. والحديث علقه البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله تعالى عنها، ووصله في الأدب المفرد، ورواه أبو يعلى عن عائشة، وفيه قصة عجيبة. قالت نزلت امرأة من مكة مزاحة، يعني كثيرة المزاح، نزلت على مثلها بالمدينة، فقالت صدق حبي، صدق حبي، سمعته يقول الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها تلف وما تناكر منها اختلف. هل كانت تعرف المرأة؟ لا. لكن هذه امرأة بالمدينة مزاحة، هذه امرأة بمكة مزاحة. انتقلت المكية فنزلت على المدنية، ما الذي جمعها بها؟ الروح، توافق في الروح. لذلك حتى يخرج في عراضهم الدجال التوافق الروحي الموجود بين الدجال وبين الخوارج. الدجال يدعي الألوهية، مموه على الناس بما معه من خوارق، يلبس على الناس يخدعهم ويغرر بهم. الخوارج كذلك يخدعون الناس باسم الدين ويجرونهم باسم العمل لخدمة الدين والجهاد في سبيل الله، شعارات ترفع في النهاية هذا خداع وهذا خداع، والناس يخدعون. بل ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه، وفيه قال صلى الله عليه وسلم يقولون في وصفهم، وسأعود الى هذا الحديث ان شاء الله في موضعه، يقولون من خير قول البرية. إنسان يقول لك قال الله قال رسول الله، هتقول له إيه؟ يقول لك قال الله قال رسول الله، هذا حلال وهذا حرام. إذا لم يكن عندك العلم لبس عليك، هذا أمر مفروغ منه. والأعجب أن نرى من أتباع الدجال اليهود، وسبحان الله، يعني ترى الدجال ومعه اليهود. طبعا لا أتعرض للنساء ولا للأعراب، وإنما الخوارج واليهود والمنافقون، والكل مخادع، الكل مخادع كذاب يغش. بل ترى شبها كبيرا بين أخلاق الإخوان وبين أخلاق اليهود في الكذب والغش والخيانة والتجارة بالدين والتحريف والتغيير والتبديل وتعلية المصالح الشخصية، ولو على مصلحة الدين ولو على مصلحة المسلمين. هذا كله نراه. اليهود يرون أنفسهم شعب الله المختار. ألم يقولوا هم النصارى نحن أبناء الله وأحباؤه؟ قالوا هذا بشهادة الله عز وجل في سورة المائدة، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. وكلمة الأبناء في لغة اليهود يقصدون بها المحب وليس الابن في عرف النصارى، إنما في لغة اليهود يقولون فلان ابن الله يعني حبيبه. هؤلاء يعتبرون أنفسهم الخلاصة من هذه البشرية. البشرية كلها مرتدة آثمة لا تمت للإسلام بالصلاة، هم فقط من يدين بالإسلام ومن يعمل الإسلام، وهم فقط من ينبغي أن يكونوا حكاما على العالم. هذا هو الذي يعتقدونه. في مذكرات دكتور عبد العزيز كامل في مذكراته الشخصية صفحة 70 يقول: ولقد كان من الأعراف الفكرية عند الإخوان أن يد الله التي ترعاهم قادرة على أن تحول خطأ تصرفهم إلى صواب. هكذا كنت أسمع وسمع كثيرون غيري من الأستاذ حسن البنا. خطأ أنتم تعترفون بذلك؟ نعم، لكن سيتحول إلى صواب. لماذا؟ لماذا؟ شعب الله المختار، الشعب المجتبى والمصطفى. اسمع إلى محمود الصبار في حقيقة التنظيم الخاص ودوره في دعوة الإخوان المسلمين. محمود الصبار هذا يعني يعتبر من الأعمدة الأساسية في التنظيم السري للإخوان مع عبد الرحمن سندي وهؤلاء. انظر إلى الكلام في مقدمة كتابه، يقول: فقد زالت الدواعي السرية عن حقبة من تاريخ هذه الدعوة المباركة، دعوة الإخوان المسلمين، وقد كانت ضرورة من ضرورات عملها العسكري في سبيل الله، حيث يفرض ديننا الحنيف أن نستعين بالسرية والكتمان على قضاء حوائجنا، وبخاصة على أعداء الله الذين ينصر الله عليهم أحبابه وأنصاره بالرعب. فالسرية عنصر هام من عناصر الرعب والرهبة في القتال، وبها يضمن المقاتلون عنصر المفاجأة ومن ثم النصر. طبعا حين يتكلم عن الأعداء فكل الناس سواهم، وحين يتكلم عن الأحباب فمن المقصود هم؟ يقول في صفحة 74، معذرة، في صفحة 108 يقول في صفحة 108: ولكن الإخوان كانوا كعادتهم أبناء لله والوطن، ولكن الإخوان كانوا كعادتهم أبناء لله والوطن. قالوا كلمة اليهود، قالوا كلمة اليهود. إذن حين نتفحص حالة اليهود نرى شبها كبيرا. اليهود عندهم الغاية تبرر الوسيلة، كذلك هؤلاء. الكذب بكل ما تحتوي الكلمة من معاني، الغش والخداع، كل شيء مباح. ما الوسيلة في النهاية؟ أن نصل إلى حكم العالم. حكم إيه؟ اللي هو الإسلام يعني؟ حكم الإسلام؟ لا تضحكوا على نفسكم ولا على مين؟ أنتم تعلمون أنكم لا تريدونه أصلاً، بدليل أردوغان. هل حكم بذرة من شرع الله؟ هل تشم رائحة الإسلام في تركيا؟ لماذا لم يحكم بشرع الله؟ في تونس لماذا لم يحكموا بشرع الله؟ في ليبيا لماذا لم يحكموا بشرع الله؟ في اليمن هل هم يريدون شرع الله حقا؟ قضية ليست هكذا. هذه هي الوجهة التي يغررون بالناس من خلالها، يستقطبون الناس باسم الشرع، الشرعية، الشريعة. لكن ما الذي وراء ذلك؟ الكرسي ليس إلا، لا نريد غيره، وليكن ما يكون. عندهم الاغتيالات دين وقربة يتقربون بها إلى الله عز وجل. ثم من الكذب والغش، الجيش والشرطة هم اللي بيقتلوا. لا والله هذا دين، هذا دين عندهم. اليهود عباقرة الاغتيال، حاولوا أكثر من مرة أن يغتالوا النبي صلى الله عليه وسلم. خبر الشال مسمومة، ارجع إلى رواية أنس بن مالك الصحيح، رواية أبي هريرة عند البخاري. يقدمون له شاة كهدية وفيها السم، حتى إنه كما قال أنس في آخر الرواية: فما زلت أعرفها في لهوات النبي صلى الله عليه وسلم. لهوات جمع اللهاء، أنتم تعرفونها، التي في سقف الفم. السم من شدته أثر في اللهاء، وما زالت أكلة خيبر تعاوده حتى مات صلى الله عليه وسلم. ظل 3 سنين هذه الشاة قدمت عام خيبر، وكانت خيبر 7 سنين. ظل متأثرا بهذا السم مدة 3 سنين. عباقرة في الاغتيالات. والإخوان أباطرة، أباطرة تشد إليهم الرحال في تدريس هذا الأمر. فانظر إلى وجه الشبه. إذا حين نعلم أن الخوارج يخرجون مع الدجال، لماذا الخوارج بالذات؟ لماذا لم يذكر الشيعة القدرية المعتزلة أي فرقة من الفرق الضالة المنحرفة؟ لماذا لم يذكر إلا الخوارج؟ كما قلت لك، لوجه الشبه، للتقارب الشديد جدا بين الخوارج وبين الدجال وبين من يخرجون معه من اليهود ومن المنافقين. أؤكد لك ذلك برواية رواه مسلم من حديث أنس رضي الله تعالى عنه، التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطيالسة. 70,000 حين يخرج الدجال يتبعه يهود من أصبهان يقاربون أو يبلغون 70,000. كم عدد الخوارج؟ العلم عند الله، لكن انظر إلى معنى الحديث لك أن تتخيل هذا العدد حين يقول: حتى يخرج في عراضهم الدجال. عدد كبير جدا، أمة كبيرة. وأنتم قد عرفتم الآن تنظيم سري، كم عدده؟ ملايين، ملايين. في النهاية خروجهم مستمر، ينبغي أن نعلم هذا جيدا، خروجهم مستمر. لذلك لا أقول هذا من باب حتى أننا نيأس، لا لا، ولكن حتى تواجه حتى تتسلح بسلاح العلم والفهم حتى لا تخدع في دينك. هم مستمرون، هذا خبر ينبغي أن نصدقه. كلما خرج قرن قطع حتى يخرج في عراضهم الدجال، لكن البشارة جاءت حتى في هذا الحديث بفضل الله، مع أنه يحزننا أن يستمروا وأن العالم لا ينقطع منهم أبدا، لكن بفضل الله يبشرنا أنهم لا ثبات لهم، لا يثبتون أبدا حتى وإن علوا حتى وإن حكموا. سبحان الله، تجري عليهم سنة الله عز وجل فيبادون. وقد عرفتم مكان بعد أن حكموا فيما وراء خراسان في أيام عبد الله بن الزبير وعبد الملك بن مروان، حكموا عدة دول وصار لهم سلطان وصارت لهم شوكة وخافهم الناس، ومع ذلك سلط الله عز وجل عليهم المهلب بن أبي صفرة من قبل عبد الله بن الزبير فأبادهم، أبادهم وقتل قوادهم جميعا، والبقية التي بقيت قتلهم وأبادهم سفيان بن الأبرد من جهة الحجاج بن يوسف الثقفي. ما كان يظهر منهم أحد ويصول ويجول إلا وفي النهاية يقطع دابره. لذلك أبشروا، أبشروا لن ينقرضوا، لكن في المقابل لن يتمكنوا، لن يتمكنوا. تمكن الروافض، حكم مصر 200 سنة وتسع سنين، لكن هم لن يتمكنوا إن شاء الله عز وجل. إنما هي محاولات يائسة، وهذا الذي يسمى في حدود ليبيا بالخيش الحر، الخيش الحر الذي يعدونه ليقاتل الجيش المصري، سدده الله وأعانه ووفقه وحفظه ورعاه ونصره ومكنه منهم جميعا ومنحهم أكتافهم. هؤلاء إن شاء الله سيبادون بعون الله وعن قريب بفضل الله، وتذكروا هذه الكلمة مني إن شاء الله، سيبادون عن قريب إن شاء الله، وسيبادون في ليبيا وفي اليمن وفي كل مكان إن شاء الله رب العالمين. إنما هي فترة، فترة يعني ارتفع فيها صوتهم وعلى فيها نجمهم، لكن ما طار شيء فارتفع إلا كما طار وقع، ما طار شيء فارتفع إلا كما طار وقع. توقع زوالا إذا قيل تم، إذا يعني بدأ شيء أو إذا تم شيء بدأ نقصه، توقع زوالا إذا قيل تم. وقد رأينا ولله الحمد ظنوا أنهم ما شاء الله جلسوا يعني وسيحكمون، حتى قال بعضهم إنما جئنا لنحكم 500 عام. هذا لا تعرفه أمة في العالم، لا تعرفه أمة في العالم، إنما كان هذا في الزمن القديم في عهد إمبراطورية فارس والروم واليونان. وهؤلاء نعم كانوا يحكمون فيما يزيد عن 1000 عام، كانت القوة الوحيدة، لكن في وجود الإسلام هذا لا يتسنى لأمة أبدا على وجه الأرض. هؤلاء كان لهم أن يفعلوا هذا، أن يحكموا بالآلاف وأن تبقى دولتهم وأن تمتد وأن يمتد سلطانهم وأن تتوسع امبراطورياتهم، ولكن قبل الإسلام شيء وبعد أن ظهر الإسلام شيء آخر، بل ما قضى عليهم إلا الإسلام بفضل الله تعالى. لكن أحلام، أحلام، جئنا نحكم 500 عام. ف يعني خذلهم الله عز وجل، وسيبقون هكذا إن شاء الله في خذلان وفي ذل وفي صغار، لأن أعظم الخيانة أن يتاجر باسم الدين. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أذكر أيضا بحديث رواه الإمام أحمد من حديث أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الدجال يخرج من أرض بالمشرق يقال لها خراسان. حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الدجال يخرج من قرية، هذه القرية هي خراسان. وانتبه، يخرج من قرية من المشرق يقال لها خراسان. أين تقع خراسان؟ في الإقليم الشمالي في أفغانستان. سبحان الله. استحضر في ذاكرتك، استحضر في ذاكرتك أيمن الظواهري تنظيم القاعدة، استحضر هؤلاء. ألم أكن هم أدعوا التجار؟ انظر إلى وجه الشبه والتقارب العجيب. يخرج الدجال من خراسان. قد يقول قائل: لكن منذ قليل ذكرت أصبهان. لا يا أخي، يتبعه، يتبعه من أصبهان 70,000 يهودي. هذا يتعلق بالأتباع الذين يتبعونه. أما الخروج فإنه يخرج من أرض بالمشرق يقال لها خراسان. أين هي؟ في الإقليم الشمالي في أفغانستان. من قائل الخوارج الإخوان هناك؟ أي من الظواهر. هتقول لي: لا، أصل ده جهاد. تفرق إيه؟ كلهم واحد، تكفير وهجرة، جهاد، جماعة إسلامية، تبين وتوقف، شوقية، قطبية، كله خرج من هذا الرحم. فهذا الوجود في هذا المكان عجيب، عجيب. وإن شاء الله رب العالمين سيبادون أيضا إن شاء الله، وسيكون بمن صنعهم. من صنع أسامة بن لادن؟ الأمريكان. من سيبيد أيمن الظواهري وأتباعه؟ كذلك الأمريكان إن شاء الله. يعني ولكن القضية قضية وقت، لأن الله عز وجل أغير منا على دينه. أشد شيء أن يغرر بالناس باسم الدين، أن يحقق إنسان غرضا له باسم الدين. النص يتحايل، مهما تحايل لا يرتقي إلى رتبة من يسرق ولو جنيها واحدا باسم الدين. نص يسرق المليارات، هذا أمره عند الله عز وجل في المشيئة، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. هو يعلم من نفسه أنه فاسق، لكن أن يخدع الناس باسم الدين، أن يسرقهم باسم الدين، أن يقتلهم باسم الدين، أن يستحل أعراضهم باسم الدين، لا. هنا غيرة الله عز وجل لها شأن. لذلك يعني ابشروا إن شاء الله الأيام المقبلة يعني أيام تؤذن بالخير. وهذا الذي نسمعه ونراه إنما هو ردود أفعال، يعني ليس إلا، لا يملكون إلا ذلك. فقد قطع الله عز وجل دابرهم. ومما يؤكد لك ذلك أن الله عز وجل هو الذي فعل بهم ذلك في سنة واحدة، في سنة واحدة ما جاوزوها. والله تعالى قد أكرمنا بهذه النعمة وهو أكرم الأكرمين. فما كان ليسلب هذه النعمة إلا إذا غيرنا نحن، إلا إذا انتكسنا، إلا إذا ازددنا سوءا، إلا إذا ازددنا ظلما، حينئذ من الممكن أن يسلطهم علينا مرة أخرى أو أن يسلط من هم أشر وأضر منهم. لكن جاءت نعمة الله عز وجل، والله هذه نعمة تحتاج إلى شكر، إلى شكر كبير لا ينقطع. حين يخذلهم الله عز وجل ويفرقهم هكذا في الأرض وما نراهما هو إلا ردود أفعال ستنتهي يوما ما وفي القريب العاجل بإذن الله عز وجل. هذه مقدمة أحببت أن أقدم بها بين يدي هذا الموضوع الذي عنونت له بهذا الاسم عزل الخوارج الإخوان عن الحكم والسلطان ومنعهم من التمكن في البلدان. هذا هو العنوان، أنا أعدته لأن بعض الإخوة جاء متأخرا حتى يعرف عن أي شيء أتحدث، وقلت بأن هذا العنوان أنا راجع فيه عن القول الأول. كنت أقول مرسي نسمع له ونطيع، كنا نظن أن مسألة عن وصول إلى الكرسي وليس إلا، لكن أن تباع البلد، أن تكون الخيانة بهذا الحجم، أن يكون التآمر على الدين وعلى المسلمين بهذا الحجم، فلا وألف لا، لا وألف لا. ولو كان باقيا أشهد ربي عز وجل، أشهد ربي عز وجل وأنا أقسم على ذلك وربي يعلم مني الصدق، لو كان مرسي على الكرسي الآن لقلت بملء فمي هذا ليس وليا للأمر، يجب الخروج عليه متى استطعنا أن نخرج عليه. هذا هو الحكم، وهذا ما سأبينه إن شاء الله في الجمعة المقبلة. وكما تعودتم ولله الحمد لا أتكلم في أمر إلا بدليله وأذكر مصدره حتى ترجع وتعلم هل أنا آتي لهذا كلام من عندي أم أنه كلام يعني موثق. وأيضا لي في ذلك سلف من أهل العلم، لأنني أستحضر دائما في أي مسألة أتكلم فيها قول الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. فمن أنا حتى أنفرد؟ من أنا حتى أتكلم في دين الله عز وجل بأمر لم أسبق إليه؟ لا، هذا دين، هذا حكم شرعي، وكما قلت لكم المسألة خلافية، لكن هذا هو الراجح إن شاء الله. مبتدع لا ينبغي أن يمكن من الحكم بخلاف الفاسق. الفاسق نصبر عليه، وقد جاءت الأحاديث المتعلقة بالصبر في هذا فقط. أما في أهل البدع الذين ابتدعوا في دين الله ما ليس منه فحكمهم واحد، ألا يمكنوا ابتداء، فإذا وصلوا وجب عزلهم متى استطاع الناس وتوفرت لهم القدرة على عزلهم. نتمم إن شاء الله الحديث في الجمعة القادمة، وأرجو من إخواني أن يصبروا علي حتى يعني لا يعترض علي بعض الناس ويقول لي لكن كذا وكذا. لا لا لا، لا كلام، لا كلام إلا بعد الجمعة الخامسة أو السادسة حتى أفرغ من هذا. فإن بقي في نفسك شيء فأنا معك إلى الجمعة التي بعدها إن تحملت، والله المستعان. أسأل الله تعالى أن يسددني وإياكم بالحق، وأن يجعلني وإياكم من أهله، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يتوفانا وهو عنا راض. اللهم احقن دماءنا، اللهم احفظ بلادنا، اللهم آمن روعاتنا، اللهم استر عوراتنا، اللهم احفظ أموالنا، اللهم احفظ دماءنا، اللهم احفظ أعراضنا، اللهم عليك بالخائنين، اللهم عليك بالكذابين، اللهم عليك بأهل البدع والضلال الذين يتاجرون باسم الدين. اللهم نسألك وأنت خير من سئل، ونرجوك وأنت أعظم من ارتجاه أحد من خلقه، فلا تخيب رجاءنا ولا ترد سؤلنا بشؤم ذنوبنا، عاملنا بما أنت له أهل ولا تعاملنا بما نحن له أهل. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.